إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد من عقيدة أهل السنة والجماعة في أنبياء الله ورسله أن الرسل يتفاضلون الرسل رسل الله عز وجل يتفاضلون فبعض الرسل أفضل من بعض وأفضل هؤلاء الرسل هم أولو العزم وأفضل أولو العزم بل أفضل جميع الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي يعتقده السلف أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل فاضل بين أنبيائه ورسله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن رسل الله، وقبل أن نتكلم عن رسول الله، رسل الله أفضل من أنبيائه، رسل الله أفضل من أنبيائه. ثم رسل الله يتفاضل فبعضهم أفضل من بعض. يقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. هناك من الرسل من كلمه الله عز وجل كرسول الله موسى ورسول الله محمد عليهما الصلاة والسلام، كلمهم الله عز وجل بكلام حقيقي مسموع بصوت. إذن الرسل الذين كلمهم الله أفضل من الرسل الذين لم يكلمهم الله، الرسل الذين كلمهم الله أفضل من الرسل الذين لم يكلمهم الله. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به وهو يعني يمر بالسماوات وجد في كل سماء نبي أو رسول من الرسل، السماء الأولى والثانية الثالثة إلى السابعة. العلماء قالوا أن تفاضل رسل الله وأنبياؤه في السماوات هذا يدل على تفاضلهم في المراتب. الذي كان في السماء السابعة وهو إبراهيم عليه السلام أفضل مما كان في السماء السادسة، واللي كان في السماء السادسة أفضل من اللي كان في السماء الخامسة، وهكذا دواليك. ورفع بعضهم درجات. وربي قال في الأنبياء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن الرسل يتفاضلون بعضهم أفضل من بعض، وأفضل الرسل هم أولو العزم، أفضل الرسل هم أولو العزم الذين قال الله عنهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل جاء ذكرهم في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أولو العزم وسماهم ربي بأولي العزم أولو الصبر وأولو الجلد. هؤلاء الرسل صبروا وأوذوا أكثر مما أوذي غيرهم وأكثر مما صبر غيرهم، صبروا في مواجهة الأعداء من أقوامهم. إذن هؤلاء ربي سماهم أولو عزم، أصحاب عزيمة، أصحاب ثبات، أصحاب صبر، أصحاب جلد، أصحاب مصابرة. واجهوا مع أقوامهم ولا من أقوامهم أكثر مما واجه غيرهم، لذلك ربي سماهم أولو عزم. وقال النبي فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم إذن هما أو هم إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الخمسة هم أفضل من جميع الرسل، وهؤلاء الخمسة هم الذين يذهب الناس إليهم يوم القيامة لما يكون الناس أجمعون في ساحة الأرض ويريدون أن يفصل الله بينهم ويصيبهم الغم والهم والشمس فوق رؤوسهم. يريد الناس أن يشفع لهم أحد إلى الله عز وجل ليعجل لهم بالفصل وبالحساب. فيبدأ بآدم، وآدم هو ليس من أولي العزم لأنه ليس برسول. آدم باستثناء آدم، آدم ليس برسول، أما البقية فكلهم رسول. بعد آدم يذهبون الناس أو يذهب الناس إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله عليه وسلم، والحديث سبق وأن ذكرناه، يطلبون من كل أحد من هؤلاء الرسل الشفاعة. وكل رسول باستثناء عيسى عليه السلام، كل رسول من الرسل يذكر ذنبه ويقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، حتى توصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيأذن الله له. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، صبروا في الدنيا فرفع الله ذكرهم وشرفهم يوم الفصل أن يلجأ الناس إليه دون غيره. إذن هؤلاء هم أشرف الرسل، وأشرفهم على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبدليل هذا الحديث حديث شفاعة لا أحد يستطيع أن يشفع إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيب الله له، اشفع سل تعطى واشفع تشفع إلى غير ذلك. قد يقول قائل كيف نوفق بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أو بين قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، ما تفضلوش ما بين الأنبياء. التوفيق هو من أوجه، نحن نذكر وجهين فقط، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله من باب التواضع فقط، قاله النبي من باب التواضع، أراد أن يتواضع، لا تخيروني عن الأنبياء أو لا تخيروا بين الأنبياء، يعني روايتان الحديث، أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم المسلمين وعلى وجه وبالخصوص أراد أن يعلم الصحابة أن لا يفاضلوا بين الأنبياء ولا بين الرسل من تلقاء أنفسهم، لا بد أن يرجعوا إلى نص من الكتاب أو من السنة. لكن التفضيل بمجرد الهوى ولا بمجرد العصبية ولا بمجرد يعني ما يشتهيه الإنسان، يفضل النبي على نبي ثم يأتي الثاني ويفضل النبي على نبي، لا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا وأن نتأدب بأدب الكتاب والسنة، نفضل أو نفاضل بين الأنبياء ولا بين الرسل وفق الأدلة. إذن هذه مسألة تتعلق بالإيمان بالرسل، رسل الله أفضل من أنبيائه، ورسل الله يتفضلون، وأفضل الرسل الخمسة، وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الجميع، بل أفضل الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة ثانية، ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ احنا احيانا نقول رسول احيانا نقول نبي، لان شنو هو الضابط ولا ما هو التفريق ولا الفرق بين الرسول والنبي؟ شكون هو الرسول وشكون هو النبي؟ النبي هو الرسول والرسول هو النبي، ولا كاين فرق بينهم؟ المشهور من كلام اهل العلم ان الرسول هو من اوحي اليه وامر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. هذا هو المشهور، الرسول من أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ، روح بلغ، روح انشر الدعوة، والنبي من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ. لكن إذا نظرنا في نصوص الكتاب والسنة نجد أن هذه النصوص تخالف هذه التعارف. منها قوله تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. ومنها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هذان الدليلان دل على أن الرسول مأمور على أن النبي أمر بالتبليغ. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. لو كان لم يؤمر هؤلاء الأنبياء بالتبليغ لماذا يرسلهم الله إذن؟ ما دام أرسلهم الله أرسلهم لأجل التبليغ والدعوة. وفي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن نستفيد من هذين الدليلين أن الرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ. أوحي إليه وأمر بالتبليغ. في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فجعل النبي يمر ومعه الرجل، والنبي يمر ومعه رجلا، والنبي يمر ومعه وهط، والنبي يمر ولا أحد معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، أراه الله الأمم. قال: فجعل النبي، يعني ربي وراء الشيء اللي حيكون، جعل النبي يمر ومعه رجل واحد يدعو يدعو يدعو يدعو إلى الله. في الآخر استجب له واحد فقط، واحد. ثم يجي النبي يمشي ويجي معه واحد بس، غير هذا اللي استجب، غير هذا اللي أسلم. وقال: كنت نشوف النبي يمر ومعه رجلا. يجوز النبي من الأنبياء معه زوج عباد، نبي وزوج، كي النبي واحد في القوم كامل، هذاك القوم اللي دعاهم كامل واحد، نبي معه واحد، وكاين النبي معه زوج، وكاين النبي معه الرهط. الرهط أقل من 10 حتى 9، أقل من 10 هم جماعة من الرجال ليست فيهم امرأة. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كلمة رهط في اللغة أقل من 10 رجال. ثم يجي النبي معه 9 رجال ولا 8 رجال، ويجي النبي وحده ما معه حتى واحد، واحد ما استجاب. إذا كي يجي معه واحد، كي يجي معه 2، كي يجي معه 9 ولا 8 ولا 7 ولا 6، ولا كي اللي يجي يمشي وحده. هذا دليل من أدلة على أن الأنبياء مأمورون بالتبليغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم، يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. وكي يقولوها كي نذكروا هذا الحديث حتى يعني الإنسان يتسلى. أحيانا إنسان يصاب بالحزن وهو يعني يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، سواء كان رسول أو كان عالم أو كان إمام أو كان واعظ. أحيانا يصاب بالحزن لأنه هو يدعو ويعني يبذل الأسباب ويتعب، لكن أحيانا لا يجد الاستجابة الكافية وأحيانا لا يجد الاستجابة. هذا الحديث فيه تسلية، إذا كان نبي من الأنبياء المؤيد من الله عز وجل لا يستجيب له أحد، إذا كان النبي يستجيب له رجل فقط، إذا كان النبي يستجيب له رجلا، إذا كان نوح 950 سنة دعوة وما آمن معه إلا قليل، ورب يعطل الحجة ورب يعطل البرهان، وكانت السفينة وكانت أشياء. إذن غيرهم إذا لم يستجب لهم فلا يحزنوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن، كان يصاب بالهم، كان يضيق يعني صدره، وربي كان يعني يسليه بهذه الآيات وبهذه الأشياء. وراه النبي أشاف بعينه، شاف النبي معه رجل واحد، والنبي معه رجلا فقط، خاينتهما أمة برجالها ونساها غير واحد لاستجاب. البقية قاع في نار جهنم خالدين فيها، ما كاش في نار جهنم وبعد يخرجوا، في نار جهنم خالدين فيها كفار. وأمة كلها زوج، وأمة كلها أقل من 10، وأمة كلها كيف يدخل النبي كيف يخرج. يا قوم اتقوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم. يروح النبي ولا يقتل النبي ولا نعم ولا يموت النبي، ويبقى القوم على كفرهم وغيهم احتاجهم عذاب الله عز وجل، ولا رب يبعث واحد آخر. إذن هذا الحديث فيه تسلية للناس القائمين على الدعوة حتى لا يملوا وحتى لا ييأسوا وحتى لا يتركوا الدعوة من أجل عدم الاستجابة، من أجل عدم الاستجابة، خاصة في مثل هذه الأزمنة. هذه الأزمنة الآن صارت الدعوة إلى الله تطلب جهد عظيم، جهد عظيم جدا. يعني الناس صاروا يحتاجون إلى تأليف قلوبهم. بدأ الإسلام غريبا، سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. الناس الآن لازم تألف لهم قلوبهم ولو بالماديات حتى يقبلون على الله ويستجيبوا. وبمجرد يعني عثرة الناس تنشط. لذلك على الإنسان أن يصبر على الدعوة إلى الله عز وجل ويتحمل الأذى، يتحمل المشاق، ففي الأخير إن عليه إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. في الآخر في الآخر إنسان يبلغ وربي هو اللي تولى الناس، مهم الإنسان ما يسكتش. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. ناس قالوا الناس وليش أكم توعظوا في هذا الناس. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عنهم. خلاص هذو ميؤوس منهم، قالوا معذرة إلى ربكم، أقل شيء قيموا عليهم الحجة والعذر. قال إحنا بلغنا وقلنا لكم، ما تقولوش ما قلتوناش ولا ما بلغتوناش، إحنا نبلغوا ونقولوا. قالوا معذرة إعذارا إلى الله عز وجل. حتى الإنسان يدير اللي عليه، فقط إنسان يدير اللي عليه ويؤدي الواجب ويقوم بالرسالة، يبقى البقية على الناس. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفارا. إنسان خلاص هاي طريق الحق وهاي طريق الباطل، كل واحد الآن يبحث على سلامة نفسه، كل واحد يبحث عن نجاة. العاقل هو اللي يبحث على الضال الدائمة وليست الضال الفانية. العاقل هو اللي يبني الضال وهو رايح لها. أما هذا الضال إنسان مهما طال به العمر فإنه لا بد أن يذهب ويتركه. لكن العاقل اللي بيعطيه العقل وعنده عقل راجح واللي يخمم مليح واللي يعرف يحسب مليح، والذكي اللي يخمم لما بعد الموت، كي عاود ربي يحيي الناس، وإحنا إن شاء الله وجاي الإيمان باليوم الآخر، كي ربي عاود يحيي الناس التملي تبان، بل في القبر تبدأ القضية. كل واحد وش وجد في هذا الدار. إذن التفريق الصحيح الآن بين الرسول والنبي هو الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأعطي كتابا من الكتب وأمر بالتبليغ، والنبي هو المأمور بتقرير شريعة من قبله. الآن الرسول لازم ربي يعطي له كتاب ويعطي له شريعة جديدة، هذا هو الرسول. إذا كي نقول كلمة الرسول أعطوا باللي عنده كتاب وربي أعطى له شرع جديد، كتاب منزل بشريعة جديدة، هذا هو الرسول. النبي هو اللي ربي بعته باش يكمل ويصادق ويقرر الشيء اللي قبله، ما يجيبش جديد، يكمل برك. وش كان يقول لكم هذاك هو، ديروا وش قال لكم، افعلوا وش قال لكم، يشد الكتاب تاع اللي قبله ويخدم به. ما عندوش كتاب جديد وما عندوش شريعة جديدة. إذا هذا هو التفريق، كنقوله الرسول وكنقوله النبي. الرسول ربي أعطى له شريعة جديدة وأنزل عليه كتابا من الكتب وأمره بالتبليغ لا شك، والدعوة إلى الله. النبي هو الذي أمره الله بتقرير وتأكيد وتصديق شريعة من قبله. يكون الرسول بعد يجي بعد النبي. كي يجي النبي، النبي ماشي يجيب كتاب جديد، لا، يخدم بالكتاب اللي قبله. والنبي ماشي يجيب شريعة جديدة، لا، راح يقول للناس يكمل في الشيء اللي قالوه لهم الرسول قبله. راح يقول لهم ديروا وش قال لكم، اتركوا وش قال لكم، ديروا هذا، افعلوا هذا، هذيك افعلوا لا تفعل. قال هل هم الرسول اللي قبله ولا مات؟ كان قالوا بعد مات جهوة بعده كمل الخدمة تأليفت، ما جابش خدمة جديدة وما جابش مشروع جديد، لا، يواصل في الطريقة اللي جابها من قبله. إذن هذا هو التعريف الصحيح إن شاء الله، ولا التفريق الصحيح بين الرسول والنبي. عندنا عباد ورجال اختلف في نبوتهم. عندنا بعض الناس ولا بعض الرجال يعني بالأخص وقع الخلاف في نبوتهم، هل هم أنبياء أم ليسوا بأنبياء. عندنا لقمان، عندنا ذو الكفل، عندنا أصحاب الكهف، عندنا الخاضر، عندنا تبع، وعندنا ذو القرنين. هاد الستة وقع فيهم الخلاف، أنبياء ولا مش أنبياء، وقع فيهم الخلاف. لقمان على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس بنبي، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، رجل صالح، رجل حكيم. لقمان على الصحيح إن شاء الله كما رجحوه العلماء قالوا ليس بنبي، خلاص. تبع ولا قبل ما نأخذ تبع أصحاب الكهف الفتية، هؤلاء الفتية ليسوا بأنبياء، بل يذكر الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الفتية الذين كانوا في الكهف ليسوا بأنبياء. فتية تقوى ربي عز وجل، وربي قص علينا خبرهم في القرآن. إذن عندنا لقمان ليس بنبي، وعندنا أصحاب الكهف ليسوا بأنبياء، عندنا تبع، وعندنا ذو القرنين. سلام. من هو تبع؟ الناس تقرأ تبع وقوم تبع، والناس عم بتلهم تبع ما انت شغل يتبعوا. كاين بزاف الناس تستعمل هذا اللفظ ويقول لك قوم تبع ما انت شغل يتبعوا. شكون هذا تبع؟ كل ملك من ملوك اليمن يطلق عليه اسم تبع، هذا لقب. كل واحد ملك اليمن كان ملك على اليمنيين حمية وسبا يلقب بتبع، كما أن كل واحد كان ملكا من ملوك الفرس يسمى كسرى، وكل واحد كان ملكا من ملوك الروم يسمى قيصر، وكل من ملك ولا ملك كان ملكا على أهل مصر وكان كافرا يسمى فرعون، وكل ملك من ملوك الحبشة يسمى النجاشي. إذن كلمة النجاشي وكلمة قيصر وكسر وفرعون وتبع، هذه الكلمات ما راهمش أسماء لأشخاص معينين. قالوا اسمه فرعون، ما اسمه فرعون، عنده اسمه. والتاني ما اسمه قيصر، والثالث ما اسموش الحبشي، النجاشي، اسمه أصحامة ولا أصحامة، أصحامة. هذه ألقاب، جميع واحد ملك شد اليمن الاسم هذا يبقى يتبع فيه. ملك اليمن ومات هذا يسميه تبع، مات جاء واحد آخر يسميه تبع لكن عنده اسمه يلقبوه بتبع. إذن تبع هو رجل كان من ملوك اليمن، وجميع واحد حكم مصر وكان كافر واسمه فرعون، وجميع واحد حكم أهل الحبشة اللي هي إثيوبيا الآن واسمه النجاشي. إذن وقع الخلاف في تبع اللي ربي يقولنا عليه وقوم تبع، هذا التبع وقع فيه الخلاف نبي ولا مش نبي. نولوا للأحاديث نعرف الجواب. قال صلى الله عليه وسلم ونزيد نجاوب كذلك على ذو القرنين. ذو القرنين اللي ذكرهن في صوت الكف. قال صلى الله عليه وسلم عن هذين الرجلين: ما أدري أتبعا كان نبيا أم لا، وما أدري أذى القرنين كان نبيا أم لا. النبي قال لا أدري هل تبع نبي من الأنبياء، ولا أدري هل ذو القرنين نبيا من الأنبياء. إذا كان النبي لا يدري فنحن باب أولى لا ندري. ما كاش كيفاش النبي يقول لا ندري وإحنا نقول لا هذا نبي. النبي قال أنا لا أدري ما نعرفش ما على باليش. وزيد شوفوا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. لا تسبوا ما تسبوش هذا تبع ما تسبوش. لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. لذلك يقول العلماء تبع وذو القرنين ليس من الأنبياء. بقات لنا الخابر اللي ربي تكرمنا قصته في صوت الكهف اللي ذهب إليه موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. بقى هذا وقع في الخلاف. الراجح إن شاء الله هو الصواب هذا نبي من الأنبياء. وعلاش؟ لما قتل الغلام وخرق السفينة قبها وهدم الجدار في آخر القصة وش قال؟ وما فعلته عن أمري. القتل والتهديم وخلق السفينة مددهمش مرائي ربي وحالي. كلمة وما فعلته عن أمري معناتها ربي لي وحالي وما فعلته عن أمري. إذن قتل الغلام كان بأمر الله. إن شاء الله في الدروس القادمة نعرف هذا الغلام مش كان راح يكون لو كان عاش. حنتكلموا في قضية القضاء والقدر. نعرف هذا الغلام اللي قتل الخادم لو كان عاش وش كان راح يكون. ربي حكيم عز وجل، ربي يعلم الغيب. قتل الخادم قتل الغلام وقتل وخلق السفينة وهدم الجدار، هي كلها من المنكرات. الإنسان إذا بدأ يشوف جدار تهدمه، سفينة في قبها، ولد صغير قتله، حتى موسى ما صبرش، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال حتى موسى مع الأخر في آخر القضايا الثلاثة قال وما فعلته عن أمري. الأشياء اللي فعلتها هذه ربي أو حالي بها وما بدأ يتكلم. أما الغلام وأما السفينة وأما الجدار بدأ يبين بدأ يعلل، لأنه موسى ما صبرش بدأ يعلل هاي لك الأولى هاي الثانية وعلى جدتها هاي الثالثة وعلى جدتها. هذا قلنا على الصحيح إن شاء الله هو نبي من الأنبياء. بقالنا رجل يسمى ذو الكفل. رجل يسمى ذو الكفل هذا كذلك وقع في خلاف. الصحيح أنه نبي من الأنبياء ذو الكفل. الدليل يقول الإمام ابن كثير رحمه الله أن الله ذكر اسم هذا النبي مقرونا بأسماء الأنبياء فدل على أنه نبي كهؤلاء الأنبياء. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفلة وكل من الأخيار. مادام ربي ذكر إسماعيل وهو نبي واليسع وهو نبي ربي ذكر معهم ذو الكفلة. مادام ربي قرن أسمه بأسماواته حتى هو هم لا نبي. هذا الكلام اللي ذكره وهذا هو التعليل وهذا هو الدليل اللي ذكر ابن كثير رحمه الله. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفلة. قال لك مادام ربي قارن بين اسمه واسم هذين النبيين ما نقدرش الآن نحي وكيف نقول هذا نبي وهذا نبي وهذا. ربي مادام ذكر اسمه وقارن اسمه بأسماء هؤلاء فهو إذن نبي من الأنبياء. إذن هدوهم الأنبياء الذين اختلف في نبوته. منهم من هو نبي ومنهم على القول الراجح إن شاء الله. وربما تقرؤون مدام حنا قلنا القول الراجح من تمسألة في أخيرا حنا ذكرنا ما رجحه العلماء وذكروا عليه أدلة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولك رسول الله وختم النبي. خلاص كلمة الأولى هذا القول وهذه القضية من المعلومات من الدين بالضرورة. كان من أول ما نتعرضوش لهذه القضية كلها خلاص. نقولوا باللي محمد خاتم الأنبياء ما نذكرش هذا العنوان أصلا، لأنه هي من القضايا المسلمة كما الخمر حرام، كما صلاة واجبة، كما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، قضايا يعني من المسلمات لا تحتاج إلى دليل، كل الناس على بالهم. الآن واحد ما ويستنى نبي ولا رسول، لكن احنا دائما نقولوا لما يكثر الجهل ويترك الناس دين وتترك الناس دينها وتعم الفوضى، في الأمور المسلمة والمعلومة من الدين بالضرورة تصير من الأمور التي يراود فيها العبد الشك، وتجد أقوال منها هنا وها هناك. مرة يطلع علينا رجل ويقول أنا نبي من الأنبياء، ومرة يطلع علينا رجل ويقول أنا رسول من الرسل. وهذه وقعت، وقعت في غير هذا البلد على كل حال، وقعت أحيانا ويطلع رجل يقول أنا نبي من الأنبياء. قد 90% ولا 99% من الناس لا يسلمون له، لكن مرة من المرات بها رجل قال أنا نبي وصارت عليه الناس وكذبوه وأرادوا ضربه، لكن قال رجل لصاحبه وما يدرك لعله نبي. الآن هذا الواحد فقط، واحد الآن هذا أمر خطأ، واحد بقى. لأنه بهذاك الواحد إذا كانت عنده عائلة، إذا اقتنع هو راح يقنع العائلة تاعه، إذا قنع العائلة يعني قنع الأسرة الصغيرة راح يقنع الأسرة الكبيرة، وبعدها ينشط. ولكن إنسان صاحب مال ربما بماله راح يتمكن من إقناع بعض الناس. عندنا طائفة من الطوائف ولا حركة من الحركات تعرف بالقاديانية، احنا تكلمنا عنها مرة من المرات وجت المناسبة نعود في الحديث، تعرف بالقاديانية. هذه الحركة أنشئت سنة 1900 أنشئت هذه الحركة، أسسها الإنجليز، أسسها الإنجليز. وهذه الحركة مبدأها هو إبعاد الناس عن تعاليم الدين، وبالأخص إبعاد الناس عن فريضة الحج في سبيل الله. والأداة الفاعلة لهذه الحركة، يعني اللي اختاروه يمشي هذه الحركة واللي اختاروه الزعيم، رجل اسمه ميرزا غلام أحمد القدياني. هذا توفى سنة 1908، معناتها الحكاية مش بعيدة بزاف، 1908 غير هنا. كاين بالك اللي بالك ما كاش اللي مازالوا عايش الآن اللي زادت 1908 على كلها 8 ل 14 عندنا 100، ربما يكون كش واحد مازال عايش زيت 1908 مازال واحد. تما كاين يعني ماهوش بعيد بزاف في 1900. خيره هو الأداة. الآن من هذا الرجل؟ هذا الرجل ولد في قاديان، إقليم ولا بأرض البنجاب، معروف البنجاب، الناس كاين بزاف الناس عارف البنجاب، كاين مكان اسمه قاديان، لذلك سماوه القدياني وسماوه الفرقة قديانية. مكان اسمه قديان، هذا المكان في البنجاب شوية الهند وباكستان. هذا رجل لا شك عنده أتباع، هؤلاء الأتباع يعتقدون في قديان أنها أفضل من مكة والمدينة. حتى هنا الخبر نص عادي، ويعتقدون أن قبلتهم إلى قديان وحجهم إلى قديان. إذن قديان هذه يحجون إليها وهي قبلتهم، ويعتقدون أن النبوة لم تختم برسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشاهد. ولحنا نذكر فرقة يعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد. الآن جيب لهم دليل، قول لهم ربي قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كيفاش ردوا على هذه الآية؟ شكون يقول لنا كيفاش ردوا على هذه الآية بكلمة خاتم النبيين؟ كيفاش ردوا؟ أنا بصح وش يقصدوا؟ وش قال لك هذا الرسول ربي قال عليه خاتم، معناه زينة النبيين. كيف الخاتم زين به؟ هذا الخاتم زينة النبيين، صح زينة النبيين هذا، صح ماشي هو الخاتم. تالي شوفوا باللي الناس عندهم بزاف الفلسفه في مخهم. قال لك هذا الرسول، نعم ايه صريحه ولا ايه في القران نعترف لكم بها، لكن ما فيهاش دليل باللي هذا اخر الانبياء. كلمه خاتم بدلوها وحذفوها ودالوها كما يحبوا هما وكما يفهموا هما. قال لك خاتم كما خاتم في الصباع تزين به صباعك، قال لك هم لا هذا رسول خاتم الأنبياء. احنا ما نقدرش الآن جدلهم بالسنة، ربما يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحاديث وأشياء من المسلمات اللي يكفر واللي يدخلوا الشك باللي النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ورسول فقط كفر، قضية من المسلمات. كما تعرف هذه يدك اليمنى وهذه يدك اليسرى، هذا النبي آخر الأنبياء والرسل، ما تقبل لا النقاش ولا الجدال ولا أي شيء. قالوا هذه الفرقة قالوا بلي هذا النبي ليس آخر الأنبياء. مادام ليس آخر الأنبياء، الميرزا غلام هو من الأنبياء، والميرزا غلام هو أفضل من جميع الأنبياء. ميرزا غلام هو أفضل من جميع الأنبياء. ثم حاول النبي قالوا مشي هو الاخر، قال لك إذن كاين واحد افضلهم وجاء بعده. وهذا الطائفه ولا هذه الحركه عندها كتاب، ما راهمش يخدموا هكذاك، عندهم كتاب واسمه الكتاب المبين، كما احنا عندنا القران هما عندهم كتاب واسمه الكتاب المبين. ثم يفتح لك هذا الكتاب المبين ويعطيك الاحكام دير وما ديرش، يتعبدوا الناس به. كذلك يعتقدون بما أن الإنجليز هي اللي أسست هذه القضية، يعتقدون يعني عندهم شوية وفاء، يعتقدون أن إلههم إنجليزي لأنه يخاطبهم بالإنجليزية. أراهم من سوش الإنجليز، أراهم دولهم يعني عندهم الوفاء الإنجليز، يعتقدون أن إلههم إنجليزي لأنه يخاطبهم بالإنجليزية. يبيحون الخمر، يبيحون المخدرات، ثم دينهم هذا الدين ما فيه والو، يبيح الخمر يبيح. والأعظم من هذا قال لك جميع مسلم ما يعتقدش الديانة القاديانية فهو كافر بالله. نعم تجرؤوا كفروا حتى المسلمين، سمحنا كلنا كفار حتى ما نولوا قاديانيين، نروحوا لباكستان ولا الهند نحوسوا على شكون اللي راهو الآن شهيدها الله أعلم، نروحوا له نعلنوا الولاء ولا ما على باش كيفاش ندخلوا في دينهم باش نولوا مسلمين باش يرضى علينا ربي. حنا كلنا الكفار، اليهود قالت علينا كفار، النصارى قالت انتم كفار، القديانين قالت كفار، كاع كفروا الدنيا، كاع كفروا المسلمين غير هما اللي على الاسلام ولا على الصواب. نعم اذا يعتقدوا هذا الاعتقاد. عندهم في التلفزيون يسمى بالتلفزيون الاسلامي، شوفوا حتى الاسماوات يعني اسماوات يعني لطيفه، تلفزيون اسلامي تبت هذه القناة من بريطانيا، مادام كلش خدمة خلطة كلها بريطانية ووصفة بريطانية، إذن يكملوا يعني الخاتحهم دولهم في بريطانيا. يبت تلفزيون من قناة بريطانيا واسمه التلفزيون الإسلامي، وأنا حدثني أخ من الإخوة قال لي في المايلسات كاين قناة تاعهم. وعلاش لم تكلموا على الطائفة هذه وعلاش جبدناها؟ هذه الطائفة راهي موجودة الآن في باكستان والهند، عندهم نشاط كبير في إفريقيا، والآن في هذه السنوات الأخيرة بدأ النشاط بلا عقل بركة، بدأ في هذه البلد، بدأ النشاط في الجزائر، بدأت الناس عن طريق هذا الانترنت وهذه الأمور بدأت تتعرف على القديانيين، وبدأوا يحوسوا على دين القدياني. وكان بعض التصريحات حطتهم بعض الجرائد، الناس كاين نساء وكاين بعض الشباب يحبوا يدخلوا في القديانية وحوسوا يفهموا كيفاش. وكاين واحدة شكات قالت لهم يعني أنا حبيت نكون على طريقة القدياني، لكن أنا نواجه مشكلة مع الوالد والوالدة. قالوا لها لازم تصبري وانت على الحق، كيما يعني سبحان الله العظيم. قال لازم تصبري وتشجعي وما تيأسيش وانت على الحق وانت كذا وسينصرك الله وسيدخلك الجنة و... بالك هذا الكلام يبدو شوية غريب، لكن الإنسان كيكون جاهل وما عندهش علم، خاصة إذا ظهروا بالليحة والأقمصة و... راح يزيدوا يفتنوا الناس كذا ويلميوا الشبهات ويلميوا السموم. إذا هذه الحركة على المسلمين أن يحذروا منها، خاصة قلنا عندها نشاط كبير في قارة إفريقيا، وبدأ النشاط منذ بلك 3 سنوات ولا 4 سنوات، بدأ النشاط في الجزائر، أبدأ على كل حال يبدأ على استحياء، نهار يبدأ ما يبدأش على العالم، يبدأ بالعقل بالعقل، ومن بعد يولي عندهم أقلية، كان واحد ومن بعد زوج ومن بعد 100 ومن بعد 500، كيولي عندهم أقلية يبدأوا يديروا في الفوضى في هذه البلاد، ومن بعد الناس اللي راه يدعمهم في بريطانيا يولي يقول لك هذه أقليات لابد أن توفر لها الحماية. هذه تبدأ الحكاية، الحكاية تبدأ بواحد، احنا نقولوا هذا واحد وشنا، ومن بعد زوج قولوا يا ودي هذا واحد مو سمع بهم، 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 400, 500 يديروا حزب ولا منظمة ويبدأوا ينشطوا. لو كان كاش ما تدير لهم وتطهدهم ولا تسجنهم، يجيك الخبر من وراء البحار يقول لك هؤلاء أقلية، لازم تحترموا الأقلية في بلادكم. ومن بعد الأقلية تبدأ تكبر، يبدأ لها الدعم المادي وتبدأ الأمور تنشط، ومن بعد نولوا في حل وربط. لذلك هذا الإنسان العبد ما يستاهلش، ما يقولش الآن تتكلم على أشياء وهمية ولا أشياء خرافية ولا أشياء بعيدة جدا. شكون كان يعتقد في يوم من الأيام باللي ينشطوا الشيعة في هذا البلد بحماس وبقوة وبكثرة؟ شكون؟ عندهم نشاط كبير في الجزائر الشيعة، نشاط كبير، وكاين الآن حسينيات وطقوس تندار في البيوت، كاين كاين بالك هنا بالك ما كاش، لكن كاين في مناطق أخرى، كاين في باتنا، كاين في عين تيموشنت، وكاين هنا في الجزائر في العاصمة، كاين ناس تعتقد الآن اعتقاد الشيعة. تبدأ تتكلم معاه يبدأ لك عالي أهل البيت، تبدأ القضية بالسياسة، يبدأ يقول لك إيران والسعودية وإيران ضد أمريكا، تبدأ الحكاية سياسة، بعد بالعقل بالعقل بالعقل يجيبها لك أهل البيت وعالي والخلافة من أولى بالخلافة وكذا، تبدأ القضية وتلقى بلي بزاف الناس تناصروا الناس، وهذا شيء موجود. أنا نعرف ناس بزاف على كل حال هنا في العاصمة عندهم أقل شيء أقل شيء عندهم من الولاء، عندهم الولاء للشيعة، هذه لما قلنا الشيعة عندهم الولاء يحبوا. إذن يا إخوان حنا ننذكر هذه الأمور حتى الإنسان يحذر منهم. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوخيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إنسان مليح يعرف الشر باش يجتنب الشر، باش يجتنب الشر. إذن هذه طائفة حنا ذكرناها لأنها لا تعتقد وتخالف في المعتقد القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء ورسل. قبور الأنبياء ورسل، ندير عنوان نسميه قبور الأنبياء ورسل. لا يعلم بالسند الصحيح، أو لا نستطيع أن نحدد بسند صحيح أي قبر لنبي من الأنبياء أو رسل من الرسل إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام المدفون في حجرة عائشة بالمدينة النبوية بالمملكة العربية السعودية فقط. من غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يجزم ويقول هنا مدفون يحيى عليه السلام، أو هنا مدفون زكريا، أو هنا مدفون إبراهيم. ما عندناش سند صحيح. لذلك تعرفوا الخطأ أحيانا يديروا هكذا أشرطة وثائقية ولا يديروا رفوطاجات ويبدأ يقول لك هنا مدفون يحيى، وفي الأردن هنا مدفون كذا، وفي تركيا هنا مدفون فلان. هذا كله زعم ما عنده حتى سند صحيح كاش. وإذا كان اللي تكلموا يزعموا أنهم مؤرخين، احنا نقول لهم المؤرخين اللي كانوا قبلكم واللي أعلم منكم وأفقه منكم وأوسع خبرة منكم أنكروا هاد الأشياء. وشحال من خطأ باش تعرفوا خطأ هذا الأمر؟ شحال من خطأ يقولون النبي من الأنبياء في بلاد ما بعدين نسمعوا بلي نفس النبي في البلد الأخرى. قالوا الحسين ابن علي قالوا مدفون في أفغانستان، ومن بعد قال لك لا الحسين ابن علي مدفون في العراق، ومن بعد الحسين ابن علي راسه في مصر. هيا الآن تقول الحسين ابن علي في أفغانستان ولا في العراق ولا في مصر. لذلك يقولوا هنا مدفون ويدلك يعني لافتة ويقول لك هذا نبي من الأنبياء. هي كلها الله أعلم القضية، على حسب ظني القضية كلها قضية سياحة وأشياء فقط، ما كانش يعني حاجة ملموسة بالسند الصحيح. لا يعلم قبر نبي من الأنبياء إلا النبي عليه الصلاة والسلام فقط. فقط هكذا قالوا أهل العلم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. من هنا تعلم الخطأ في قولهم حجر إسماعيل. حجر إسماعيل، بعض الناس تعتقد أن إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم مدفون بجنب الكعبة. على بالكم الحجر وشنو هو؟ عندنا كعبة، هاي الكعبة. في الكعبة كاين جدار دائري، الناس اللي مشاف العمرة ولا الحج ولا اللي شافت في التلفزيون كاين جدار. كاين بين الكعبة والجدار واحد الفراغ، كاين جدار نصف دائري صغير، كاين الفراغ. هذاك الفراغ اسمه الحجر، ودوك نعرفوا وش هذا الحجر. هذاك الفراغ اسمه الحجر. كاين بعض الناس يسميوه بحجر، يسميوه الحجر ولا الحاطين. كاين بعض الناس يسميوه حجر إسماعيل. أولا ما عندنا حتى دليل صحيح يبين باللي هناك قبر إسماعيل. ثانيا لو كان نقولوا باللي هذا قبر إسماعيل كارثة، يولوا الناس اللي يتجهوا للقبلة من هذه الجهة يتجهوا القبر نبي، وهذا مرفوض في دين الإسلام. في دين الإسلام ما عندناش التوجه إلى القبور، دين الإسلام دين التوحيد، ما راهوش دين الشرك. لو كان نقولوا باللي نبي مدفون قدام الكعبة، معناه كي تروح تصلي للكعبة هذيك تجوز قبل على قبر نبي، تستقبل قبر نبي هو الأول باش تستقبل الكعبة. إذا كانوا العلماء قالوا في صلاة الجنازة، إذا جبنا يعني الميت وأردنا أن نصلي فريضة من الفرائض، العلماء قال لك يكره أنك تحط الميت في القبلة وتصلي الفريضة. مثال يجيبون الميت في صلاة العصر، كاين بعض الناس يحط الميت ويصلي العصر دياله ومن بعد يقول للناس حنصلي الجنازة، هذا مكروه لأنك حتستقبل الميت. الحل نحي الميت كاع من القبلة، صلي العصر ديالك بعد ذلك جيب الميت وصلي صلاة الجنازة. إذا كانت في الميت ما بالك بقبل يبنى هناك. إذا قال لك التسمية الصحيحة ما راهيش حجر إسماعيل، التسمية الصحيحة هي الحجر أو الحاطيم فقط ولا حجر البيت. وش معناه الحجر؟ شوفوا يا إخوان، قلنا الحجر هو ذلك المكان. قريش ولا قبل قريش إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة كما قال ربي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لما بنى الكعبة دالها قواعد، دالها أساس. لما بناها في زمن إبراهيم لم يكن هناك شيء يسمى بالحجر، هذاك الفراغ كان للداخل الكعبة، معناتها هذه الكعبة كانت هكذا ولات هكذا حتى الفراغ دخل نهار بناها إبراهيم عليه السلام. لذلك العلماء قالوا لا يجوز أنك إذا طفت بالبيت تطوف ثم تطوف في ذلك الفراغ وتواصل. قال لك قد طفت ببعض البيت لأن الحجر من البيت، قال لك لازم الطوف والطوف خلف الجدار الدائري باش تكون طفت طوفة كاملة ولا طواف كامل. أما إذا طفت من داخل كلي طفت أدخلت للكعبة، خرجت من الكعبة كملت الطواف، ثم هاي الكعبة أنت ما طفتش هكذا، طفت دخلت منها خرجت منها ما كملتش هذا، لا قال لك هذا طواف خاطئ. إلا حبيت الطوف طواف صحيح لأنه هذاك الحجر هو من الكعبة. إبراهيم عليه السلام لما بان كان هذا الحجر داخل الكعبة. بعد ذلك احترقت الكعبة وأرادت قريش إعادة بنائها. الله أعلم هذا قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. احترقت وأرادت أن تعيد بنائها. اشترطت نعم قبل بين قبل قبل يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اشترطت قريش في بناء الكعبة ألا تضع في البناء إلا الأموال الطيبة. هكذا اشترطت قريش، كانوا يعظموا البيت، صح كفار لكن كانوا يعظموا البيت. قالوا هذا البيت لازم كنبنيوه ما نحطوا فيه أموال محرمة، ما نحطوا فيه أموال كهانة، وما نحطوا فيه أموال البغي والزينة، لا نحطوا فيه غير الأموال الطيبة. كيبناوه قصرت بهم النفقة، ما كفوهمش دراهم. هاي الحكاية، كي ما كفوهمش دراهم ابناوش بناو وخلاو شوية ما كملوش ما كاش دراهم، خلاص بقات القضية هكذا. ربي كيبعث النبي صلى الله عليه وسلم، باش نعطيكم تاريخ تاع الكعبة، ربي كيبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال العائشة لولا أن، وقبل ما نكملوا معناها بنوها مشي على قواعد إبراهيم، قال القواعد هاي لك هما بنوها هكذا، الآن ما حطوهاش على قواعد إبراهيم، نقصوا ما كاش ضرر. النبي قال العائشة كانت يعني مرة تكلم معاه، قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين. قالت له عائشة كان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي باللي البيت هذا ما هوش على قواعد إبراهيم. قالت له يا رسول الله وعلاش ما تعاوش تبنيه؟ قالها لو كان ما جاوش القوم ديالك غير كي ما دخلوا في الإسلام لو كان راني عاود هدبتها وبنيتها، لكن النبي خاف على اللي دخلوا في الإسلام حديثا، يقول لك محمد يهدم البيت يعاودوا يخرجوا كاع من الإسلام وتولي فتنة في زمن النبي. لو كان يهدم ونبيه كان يهدم ويبني، خاف الناس تكفر وترتد ويقولوا محمد لا يعظم البيت ومحمد دينه يعني دين خاطئ، كيف هذا محمد إبراهيم عظم البيت جاء محمد فهدم البيت. النبي خاف على قلوب الناس. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بجاهلية كاين اللي عنده في الإسلام شهر، كاين اللي عنده 6 شهور اللي دخل في الإسلام، كاين اللي عنده عام، كاين اللي عنده عامين، غلطة. قال بقوا على خير هذا هو الدين ديالكم، آية سلام عليكم، غلطة واحدة يعاودوا الناس يخرجوا من الدين. خاف النبي، قال لك هما لا وش نديروا، نحافظوا على إسلام الناس والكعبة نخلي مورايا كلام. معليش مشات الأمور هكذاك ومات النبي صلى الله عليه وسلم. احترقت الكعبة في زمن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، احترقت. فكان مكان جاء عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم، جاء عبد الله بن الزبير حقق رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، شاور قومه واستخار الله ثلاثا، والحديث صح مسلم، شاور قومه سند احتج موسم الحج، وشاور قومه واستخار الله ثلاثا، اعترض عليه ببعض الاعتراضات، قال يعني لو كان بيت احدكم احترق ألم يعني يكن ليعيد بناءه؟ قال هم لبيت الله أعظم. كاين الناس يعني قتلوا لا قالهم لو كان جد داركم اللي تحرقت تعودوها لما تعودوهاش، هم لبيت ربي لازم نعودها. الناس كي جت تهدم الكعبة خافوا كش ما يطح عليهم كالصاعقة من السماء، بدلوا ولينقض مشات الأمور نقضوا جاع الكعبة. ابناها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم، وهذاك الحجر دخلوا داخل الكعبة كما كان حب النبي صلى الله عليه وسلم كما بنها إبراهيم عليه السلام. هذه الحكاية كامل جبناها على كلمة الحجر، بناها كما حب النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل لها بابين كما كان حب النبي، باب يدخلوا منه الناس، هاي الكعبة على الصح، باب يدخلوا منه الناس وباب يخرجوا منه الناس. خلاص مشات الأمور على قواعد إبراهيم، دخل الحجر، باب شرقي وببغى البيت. قتل ابن الزبير في زمن الحجاج. الحجاج نقل الخبر لعبد الملك بن مروان، قال له شوف وش ذا الحجاج. عبد الملك بن مروان قال لهم عاودوا ردوا الكعبة كما كانت، هذاك الفراغ عاودوا ردوه وغلقوا باب من البيبان. ما على بالوش جاهل لكن ما حوش يفهم. تغلقت الباب، تغلقت كما قولوا احنا يتنحات، خلاص مشي تغلقت تنحات، وعاودوا الكعبة نقصوا منها، خلوا الفراغ الحجر. بعد مدة الحق الخبر لعبد الملك بن مروان بلي الزبير ولعبد الله بن الزبير كان على صواب. اندم امشت الامور، جاء هارون الرشيد ولا احد غيره، وكان في وقتهم الامام مالك، سقساوه قالوا له يا امام نعود نرد الكعبة كما كانت في وقت الله عبد الله بن الزبير. قال لهم يا جماعة لا تجعلوا بيت الله ملعبة بين الملوك، واحد يهدم واحد يبني ما تنزلوش مسا، خليوا الهيبة تاع بيت ربي. صح الأخو عنده الحق، صح هذاك هدم وهذا كبن. قال لهم ما تجعلوش الكعبة الله ملعبة ما بين الملوك، ملك يحكم يهدم، ملك يحكم يبني، ملك يحكم يزيد، ملك يحكم ينقص، الناس تولي ما عندهاش الهيبة تاع الكعبة. خلاه كما راهو. بعض العلماء المعاصرين رحمه الله قال الآن زلت كل هذه الأمور، خلاص الحكاية اللي نحكي عليها عندها 100 سنة، والآن كاين توسيعة في السعودية. قال من الأولى الآن رحمة الله عليه، وهذا علماء عالم من العلماء، قال من الأولى الآن قبل ما يبدأوا التوسيعة يحققوا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلوا الكعبة على قواعد إبراهيم، ويجعلوا لها باب، باب يدخلوا منه الناس وباب يخرجوا منه الناس. الكفار رفدوا البيبان على الأرض، كما الكفار ما داوش البيبان في الأرض، رفدوهم. كان كي يطلع واحد كيما يحبوش يطبعوه ويطيح. لذلك قال يعني يا ريت تعاود الأمور تولي وتتحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا بينا الأشياء. وكان الإمام مالك فاقيه في هذه القضية، واحد يبني واحد يهدم، هو الصواب مع عبد الله بن الزبير. لكن الإمام مالك حتى يصون بيت الله، حتى الناس تولي تبقى لها الهيبة تاع الكعبة في قلوبها، قال يا ناس اتقوا الله، خلوا البيت على أصله وعلى حاله، ما تجعلوش ملعبة ما بين الملوك، ما تجعلوش ملعبة ما بين. لذلك الآن احنا كي نقولوا الآن ما هيش على قواعد إبراهيم، حتى بالك ما يفهم، لا يفهم الكلام خطأ وتصافي ثنتاني، ماشي معناتها الآن صلاة ما صحيحة، ولا القبلة هي القبلة وصلاة صحيحة وكل شيء على ما يرام والحمد لله رب العالمين، لكن كل زادوا لها شوية بك هذا مكان. هذه هاي وش حب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كيف النبي صلى الله عليه وسلم صلى حياته كاع وهو يصلي، باش حتى الكلام لا يفهم خطأ ويقول لك الآن راكم تقولوا لنا باللي الكعبة ماشي قبلة ولا الكعبة ما هيش في القبلة. لا، الكعبة قبلة وصلاة صحيحة والحج صحيح والعمرة صحيحة والأمور ماشية والحمد لله رب العالمين. لكن النبي قال لهم لو كان زدتوا شوية في البنية، هذا ما كان ريب الصور وزيد شوية كاين باب، قال لهم لو كان درتوا زوج بيبان، هذا ما كان. لكن القبلة والأمور وكل شيء الحمد لله، كل شيء على ما يرام، كلش في مكانه والحمد لله رب العالمين، إلا تعديلات وتحسينات وتوسيعات فقط فقط. حتى ما يقولوناش بالله جبتونا الآن حكاية ونبدأ نسمعوا منه ومن هيك، يقول لك جاء الإمام وقال بلي القبلة ماشي قبلة والكعبة ماشي كعبة والعلماء غلطين وكذا وقيل وقال. لا كلش في مكان الحمد لله رب العالمين. برك شوية توسيعة كان حبها النبي ما درهاش، كانت عنده سبة إمام مالك كتاب باش ما تنداش، كانت كاينة سبة اللي راهم الآن لو كان يديروها حجم لها، حجم لها ما تخالف شرع سمالو كان وشنو ربما تنك صافتها ربما الله أعلم. لازم قبل ما يديروها يفهموا الناس واحد العام، كيقولوا الناس يفهموا الكرة الأرضية باللي يودي أنا حين نزيدوا شوية في الكعبة، حتى خاصة في هذا الوقت لو كان يمسوا الكعبة تبدأ القنوات الفضائية ما تسكتش، ويبدأوا أعداء الإسلام يقولوا شفتوا قلنا لكم باللي هذا الدين فيه كده وفيه كده ويتبدأ. ربما ربما والله أعلم بالك ذلك من الحكمة أنك تخلي الكعبة كما رأي ما تنساش، لأنه حتى نعود نجيب الحديث اللي بدينا به، الناس الآن تحتاج إلى تأليف القلب، والناس الآن ما راهيش طالعة، الناس الآن راهي حابطة، وسيعود غريبا كما بدأ. نعود نقول للقضية أهم لا ربما الناس والعلماء اللي راهم في المملكة شافوا من الحكمة وشافوا من الصواب أن الكعبة تبقى هكذا، خلي الناس يعبدوا ربي ما راناش توسيعة. إذا كان توسيعة بين صفا ومروة وأمور جابت فتنة، هذه العملية فاتوا للعملية فات قنوات فضائية تتكلم من وفتاوى واحد يقول غلطين، إذا كان توسع فقط صفا وملوى حبوا يزيدوا فيها شوية أبدت الفتنة، قنوات كده تتكلم وقنوات كده تتكلم ويجيبوا المحللين ويجيبوا أشباه الدعاة وأشباه العلماء فرجعوا علماء ويبدأوا يتكلموا، واحد دكتور كده واحد دكتور في التاريخ ويبدأوا لا ما عندهمش الحق، واحد عندهم الحق واحد كيفاش، ما لا ربما يخليوها كما راهي حتى نهار يأذن الله عز وجل، لأنه هذه الكعبة قبل قيام الساعة ستنقض كذلك. يعني مازال يعني أمور كذا، وإن شاء الله نتكلموا على أشراف الساعة كذا، نتكلموا على هذه الأشياء. إذن هذه فيما يتعلق بهذه القضية. ندخل للإيمان باليوم الآخر ونديروا مقدمة فقط ونتوقفوا. الإيمان باليوم الآخر هو ركن كذلك من أركان الإيمان اللي جاء في حديث جبريل، بل الإيمان باليوم الآخر هو أعظم ركن بعد الإيمان بالله، أعظم ركن بعد الإيمان بالله هو الإيمان باليوم الآخر. الكفار ما جادلوا في أركان الإيمان كجدالهم في ركنين، إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر. جادلوا في الإيمان بالله لأنهم ألفوا تعدد الآلهة، كي جاهم النبي وقال لهم باللي كاين رب واحد إله واحد، هما والفوا تعدد الآلهة هوبل واللات والعزى والفوا. إذا كي جاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله لاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وش قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، آلهة كامل اختصوهم في واحد، هذه حاجة عجيبة. ها وش قالوا الكفار كي جات القضية الإيمان باليوم الآخر؟ كذلك جادلوا، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ها وش قالهم النبي؟ قالهم لكم راح تموتوا ويعاود ربي يحييكم مرة ثانية، اللي هو الإيمان باليوم الآخر. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، كيف نموت ونول تراب؟ هذا رجع، هذا شيء مستبعد جدا انه ربي يعاود يحيينا ويعاود يرجعنا ويعاود يبعثنا ويعاود يسالنا ويعاود يوقفنا كما كنا. لذلك قلنا ما جدل الكفار كجدالهم في الايمان بالله واليوم الاخر. والقران اهتم كثيرا بقضية الإيمان باليوم الآخر، وحتى عليه، حتى أنك تجد في أكثر من آية في القرآن إذا ذكر الإيمان بالله يقرن به الإيمان باليوم الآخر. هذا السر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ربي لأهمية هذا الركن قرنوا بالإيمان به، وقال ربي في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، ما قال لا ملائكة ولا كتب ولا رسل. إذن دلت هاتان الآيتان على أن الإيمان باليوم الآخر هو أن أعظم ركن بعد الإيمان باليوم بالله هو الإيمان باليوم الآخر. الكفر بالإيمان ولا الكفر باليوم الآخر يستلزم الكفر بجميع أركان الإيمان السابقة واللاحقة لله جل وعلا. هذا الكفر بالله، لابد أن تؤمن بهذه الأركان جميعا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله كتاب الذي نزل على رسوله، كتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذه مقدمة، ومازال حديث متواصل في الإيمان باليوم الآخر. إذن تكلمنا عن الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، بقلنا الإيمان على اليوم، الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، بعد ذلك يبقلنا الكلام على القضاء والقدر، ونكملوا أركان الإيمان الستة. كملوا أركان الإيمان ستة، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. إحنا إن شاء الله نزيدوا حلقة يوم الأربعاء، وتكون آخر حلقة إن شاء الله، حتى نعود إن شاء الله إلى اللي طول الله بك العمل. نتلقى إن شاء الله بعد رمضان وبعد ليامات ليام. إذا إن شاء الله نهار الأربعاء أنا نحدد الملتقى، وربما كذلك نحددوه يوم الأحد، لأنه ما زالت لنا حلقة الأحد وحلقة الأربعاء. توقفوا إن شاء الله، نواصل إن شاء الله الحديث بعد إن شاء الله أيام قدام شوال، وفي رمضان إن شاء الله إلى ربي سهل إن شاء الله أنا نعلنوا على البرنامج اللي حنديره يوم الأحد ولا يوم الأربعاء، نعلنوا على البرنامج اللي حنديره في شهر رمضان إن شاء الله، حيكون برنامج يومي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.